sabe que sí. الله لا تنسى يا الله الله الله الله الله يفتح عليك ويجزاك النعيم. يا What? إِنَّ مَا اللهم صل على نفسك. Thank you. الله يسير ويا أولاد اللهم صل على النبي. الله يسلمك. Yeah. الكرم. Yeah. ما يصير ويجيك من نعيمة Oh, ذاك من عمارة. الله الله الله الله. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. Oh, الله. والله الله يجزاك بالنعيم يا رب. ما يكرمك بكرة الله. Thank you. صلاة. What?